ترتضي يا حبيبي أي ذنب قصنا أو كري أنت مجهود جريح ليس من شفاء بنت صهيون انظريني غارقا في ذل اللجاج قد طرقت وخزلت والبلاء كبدي ولا لا صديقا لا ولا من أنسبائي من خرج كي يزود العار عني ويسلى المبتلى قد ربيت وضربت مثل أدنى المرذلين بسياط قد جلدت مثل شر المجرمين كل هذا من جراكم كي تكونوا فارحين فانظروني هل رأيتم مثل سقمي في الورد رحت في البستان ليلا والحشا مني انسكى خفت صليت ضجرت والطلا مني انسكب قلت ربي إن رأيت فادفع عني العطا حزن نفسي لا يمثل بغريق في الطمان مددوني كخروف سمروني في الصليب كل عوني فر عني مثل إنسان غريب فناديت وطلبت مبدع الكون الرقيب أعقب الظلم انخزالي واضطراب وبكاء يا يسوع أجري فينا سيل دمع منهمر يلتظ القلب بنار حزن قلب منكسر لخطايانا جرحتك بعقوق مستمر ليتنا طول الليالي ندم لا الدمع بل